بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا أقسم الله تعالى بالرياح حين تهب متتابعة يكفو بعضها بعضا فالعاصفات عصفا وبالرياح الشديدة الهبوب المهلكة والناشرات نشرا وبالملائكة الموكلين بالسحب يسوقونها حيث شاء الله فالفارقات فرقا وبالملائكة التي تنزل من عند الله بما يفرق بين الحق والباطل والحلال والحرام فالملقيات ذكرا وبالملائكة التي تتلقى الوحي من عند الله وتنزل به على أنبيائه عذرا أو نذرا إعذارا من الله إلى خلقه وإنذارا منه إليهم لئلا يكون لهم حجة إنما توعدون لواقع إن الذي توعدون به من أمر يوم القيامة وما فيه من حساب وجزاء لنازل بكم لا محالة فإذا النجوم طمست وذهب ضياؤها وإذا السماء فرجت وإذا السماء تصدعت وإذا الجبال نسفت وإذا الجبال تطايرت وتناثرت وصارت هباء تذروه الرياح وإذا الرسل أقتت وإذا الرسل عين لهم وقت وأجل للفصل بينهم وبين الأمم لأي يوم أجلت يقال لأي يوم عظيم أخرت الرسل ليوم الفصل أخرت ليوم القضاء والفصل بين الخلائق وما أدراك ما يوم الفصل وما أعلمك أيها الإنسان أي شيء هو يوم الفصل وشدته وهوله ويل يومئذ للمكذبين هلاك عظيم في ذلك اليوم للمكذبين بهذا اليوم الموعود ألم نهلك الأولين ألم نهلك السابقين من الأمم الماضية بتكذيبهم للرسل كقوم نوح وعاد وثمود ثم نتبعهم الآخرين ثم نلحق بهم المتأخرين ممن كانوا مثلهم في التكذيب والعصيان كذلك نفعل بالمجرمين مثل ذلك الإهلاك الفظيع نفعل بهؤلاء المجرمين من كفار مكة لتكذيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم ويل يومئذ للمكذبين هلاك وعذاب شديد يوم القيامة لكل مكذب بأن الله هو الإله الحق وحده لا شريك له والنبوة والبعث والحساب ألم نخلقكم من ماء مهين ألم نخلقكم يا معشر الكفار من ماء ضعيف حقير وهو النطفة فجعلناه في قرار مكين فجعلنا هذا الماء في مكان حصين وهو رحم المرأة إلى قدر معلوم إلى وقت محدود ومعلوم عند الله تعالى فقدرنا فنعم القادرون فقدرنا على خلقه وتصويره وإخراجه فنعم القادرون نحن ويل يومئذ للمكذبين هلاك وعذاب شديد يوم القيامة للمكذبين بقدرتنا ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا فاتا. ألم نجعل هذه الأرض التي تعيشون عليها تضم على ظهرها أحياء لا يحصون، وفي بطنها أمواتا لا يحصرون، وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا، وجعلنا فيها جبالا ثوابت عاليات لئلا تضطرب بكم، وأسقيناكم ماء عذبا سائغا. ويل يومئذ للمكذبين، هلاك ودمار يوم القيامة للمكذبين بهذه النعم. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، يقال للكافرين يوم القيامة سيروا إلى عذاب جهنم الذي كنتم به تكذبون في الدنيا. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، سيروا فاستظلوا بدخان جهنم يتفرع منه ثلاث قطع، لا ظليل ولا يغني من اللهب، لا يظل ذلك الظل من حر ذلك اليوم ولا يدفع من حر اللهب شيئا. إنها ترمي بشرر كالقصر، إن جهنم تقذف من النار بشرر عظيم، كل شرارة منه كالبناء المشيد في العظم والارتفاع، كأنه جمالة صفر، كأن شرر جهنم المتطاير منها إبل سود يميل لونها إلى الصفرة. ويل يومئذ للمكذبين، هلاك وعذاب شديد يوم القيامة للمكذبين بوعيد الله. هذا يوم لا ينطقون، هذا يوم القيامة الذي لا ينطق فيه المكذبون بكلام ينفعهم، ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ولا يكون لهم إذن في الكلام فيعتذرون، لأنه لا عذر لهم. ويل يومئذ للمكذبين، هلاك وعذاب شديد يومئذ للمكذبين بهذا اليوم وما فيه. هذا يوم الفصل، جمعناكم والأولين، هذا يوم يفصل الله فيه بين الخلائق ويتميز فيه الحق من الباطل. جمعناكم فيه يا معشر كفار هذه الأمة مع الكفار الأولين من الأمم الماضية. فإن كان لكم كيد فكيدون، فإن كان لكم حيلة في الخلاص من العذاب فاحتالوا، وأنقذوا أنفسكم من بطش الله وانتقامه. ويل يومئذ للمكذبين، هلاك ودمار يوم القيامة للمكذبين بيوم القيامة. إن المتقين في ظلال وعيون، إن الذين خافوا ربهم في الدنيا واتقوا عذابه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه هم يوم القيامة في ظلال الأشجار الوارفة وعيون الماء الجارية. وفواكه مما يشتهون، وفواكه كثيرة مما تشتهيه أنفسهم يتنعمون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، يقال لهم كلوا أكلا لذيذا واشربوا شربا هنيئا بسبب ما قدمتم في الدنيا من صالح الأعمال. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنا بمثل ذلك الجزاء العظيم نجزي أهل الإحسان في أعمالهم وطاعتهم لنا. ويل يومئذ للمكذبين. هلاك وعذاب شديد يوم القيامة للمكذبين بيوم الجزاء والحساب وما فيه من النعيم والعذاب. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ثم هدد الله الكافرين فقال: كلوا من لذائذ الدنيا واستمتعوا بشهواتها الفانية زمنا قليلا إنكم مجرمون بإشراككم بالله. ويل يومئذ للمكذبين. هلاك وعذاب شديد يوم القيامة للمكذبين بيوم الحساب والجزاء. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. وإذا قيل لهؤلاء المشركين صلوا لله واخشعوا له لا يخشعون ولا يصلون بل يصرون على استكبارهم. ويل يومئذ للمكذبين. هلاك وعذاب شديد يوم القيامة للمكذبين بآيات الله. فبأي حديث بعده يؤمنون. إن لم يؤمنوا بهذا القرآن فبأي كتاب وكلام بعده يؤمنون. وهو المبين لكل شيء الواضح في حكمه وأحكامه وأخباره المعجز في ألفاظه ومعانيه.